قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب اللقطة. سندخل إن شاء الله ونبدأ في كتاب جديد هو كتاب اللقطة، والمشهور أن يقال اللقطة بالفتح، وهناك من يقول اللقطة. واللقطة يراد بها المال الذي ضاع من صاحبه فأخذه غيره. ما هي اللقطة؟ المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، هذه اللقطة. فإن كانت في نقد أو عروض فإننا نسميها ماذا؟ لقطة. وإن كانت في حيوان فتسمى ضالة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذيب. ولما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. وسيأتي الكلام عن هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. إذن بالنسبة للقطة، في اللغة يقال لقطة. ما المراد بها أو ما هي اللقطة؟ هو المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، أي يأخذه غيره. قال: والنظر في اللقطة في جملتين. والنظر في اللقطة في جملتين: الجملة الأولى في أركانها، الجملة الثانية في أحكامها.